هل فينا من يكون على هذا الوصف مطبوع القلب؟ وما مطبوع القلب؟ كانوا إذا وضعوا الطابع على الرسائل فهذا الطابع معناه أن هذه الرسالة لا تفتح، فطبع الله على قلوبهم يعني أغلقت عنهم أسباب الهدى، قلب مقفول فلا تصل إليه أنوار الهدى، طبع الله على قلوبهم. طب إيه السبب؟ اتبعوا أهواءهم واتبعوا أهواءهم. واتباع الهوى أمر مستشري ويصل بالإنسان إلى أن يكون عابد لهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواء؟ وإحنا في الزمن ده للأسف الشديد إنه الواحد راكب دماغه، ومهما بين له الفتن شديدة، وبالتالي تجد عبودية الهوى منتشرة. فالسؤال، الوصفين دول هل فينا من يتصف بهما حتى لا تجده متأثر ولا منتفع بالآيات، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها؟ فهذا دليل على قسوة القلب. وإذا رأيت الإنسان راكب دماغه ومتبع لهواه واللي يجي على دماغه يعمله، يبقى هذا أمارات الضلال، لأنه طريقين ما لهمش ثالث، إما الهوى وإما الهدى. عشان كده راح قايل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. واللي بقى ربنا فتح قلبه، واللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه فانتفع واتعظ واعتبر، هذا دليل على أنه صاحب قلب حي، فزادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب لو الواحد فينا عنده مشكلة من اللي بنقول عليها دي، شيء منها أو عياذا بالله فعلا الأمر ده يكاد يكون على حال هذا الإنسان، يعمل إيه؟ إذا بالله تبارك وتعالى يبين لنا فيقول فهل ينظرون إلا الساعة، يعني ذكر الدار. ربنا سبحانه وتعالى في سورة صاد لما تكلم عن المشكلة دي، مشكلة اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نسوا يوم الحساب، نفس الصورة اللي قال فيها إنه أخلص أعظم أسرة وجدت في الأرض آل إبراهيم، فقال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يبقى الحل ذكر الدار. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. لذلك إن الإنسان مننا يبقى على علم بأشراط الساعة، هذا أحد الأمور المهمة اللي يعالج بيها طبع القلب واتباع الهوى. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك فرصة للتذكير بهذه الأشراط، حتى إنه من المعلوم في حديث جبريل لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم 5 أسئلة، والنبي في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فقال الدين كله في ال5 حاجات دول. كانوا إيه الخمسة؟ سألوا عن الإسلام، وسألوا عن الإيمان، وسألوا عن الإحسان، وسأله عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقال فأخبرني عن أشراطها، عن علاماتها. فالعلم بأشراط الساعة والعلم بعلامات الساعة أحد الأمور الأساس في دين الإنسان، لأنه علمه بها يجعله على ترقب للساعة، فإذا جاءت بغتة والساعة ساعتان، ساعة كل إنسان وهي منيته، وساعة كبرى هذه هي التي توذن بلي قيام القيامة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك سانحة وفرصة إلا ويذكر بهذه الأشراط. حديث البخاري، حديث عوف ابن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. تبوك غزوة تبوك كانت في العام التاسع، يعني قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وعدة أشهر. فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فإذا هو في قبة من أدم. النبي قاعد صلى الله عليه وسلم في خيمة معمولة لي من جلد وكان فيها. فلما أتى عوف بن مالك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، عد معايا ست حاجات. بيقول له أعدد، عد ورايا ست حاجات، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي صلى الله عليه وسلم. أول شرط من أشراطها موت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يقول صلى الله عليه وسلم: من أصاب بمصيبا فليتعدى بي فإنها أبلغ وأعظم المصيبة. أي حد يجيله بلاء معين ويصاب بمصاب معين يفتكر حاجة واحدة: النبي مات صلى الله عليه وسلم، فلا شيء بعده يعظم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لذلك الحصيفة أم أيمن لما دخل عليها أبو بكر وعمر ووجداها تبكي، فقال: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لست عن هذا أبكي، إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء. بموت النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى الوضع ايه؟ هنختلف بقى، ايه رأيك، كذا ولا كذا، صح كذا ولا كذا، مين قال ان الحكم كذا، مين قال ان المفروض كذا. هنقعد بقى في هذا الاختلافات ويحصل النزاع والشقاق و انما بوجود الوحي كان اذا نزل حسم الامر واتصال الارض بالسماء. فموتي اول هذه الاشراط. الثانية قال: ثم فتح بيت المقدس. وهذا حدث بعد وفاته هو صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. النبي صلى الله عليه وسلم مات على رأس العام الحادي عشر، وفتحت الأرض بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب في العام السادس عشر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. قال: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. النبي قال صلى الله عليه وسلم ان هيحصل موتان، يعني هيحصل موت كثير، ظاهرة هتحصل هيموت فيها عدد غفير من الناس. وهذا على قول محقق العلماء انه حصل بعد فتح بيت المقدس بسنة بنفس الترتيب. حدث في العام السابع عشر بدايته، وظهر أثره في العام الثامن عشر في أرض الشام. حصل طاعون يسمى طاعون عمواس. طاعون عمواس مات فيه من الصحابة والصالحين 25,000 بالطاعون، وهو ده الطاعون اللي مات فيه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، ومات فيه سيدنا معاذ بن جبل حب النبي صلى الله عليه وسلم. موتان. وعاص الغنم هذا داء يصيب الغنم فتنزف من أنوفها فتموت. فقال هيحصل وباء، موتان يأخذ فيكم حتى ينتشر هذا الأمر، ومات فيه من مات. قال صلى الله عليه وسلم: ثم استفاضة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار و1,000 دينار فيزهد فيها ويتسخطها. قالوا هيحصل انه يبقى في مال كثير عند الناس. هذا الامر حصل في خلافة عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز في أواخر المئة الأولى ولي أمر المسلمين، وقال وصل للأمر بعد كده إنه ما كانش يعني يفرق الأموال على الناس، الناس كده مستكفية جدا، لغاية إنه بدأ يتألف قلوب غير المسلمين بالمال، لأن المال كثر جدا جدا وما بقاش في حد عنده احتياج. هذا حدث في خلافة عمر. وخلافة عمر بن عبد العزيز استمرت سنتين وبضعة أشهر كخلافة أبي بكر. وقالوا إن ده هيحصل في زمن المهدي وزمن نزول المسيح، سيستفيض المال لغاية ما يعطى الناس المال، يعني يعدي عليك عامل الدولة يقول لك عايز فلوس، محتاج أي حاجة، يقول لك لا مش عايز أي حاجة. تخيل إن زمن يكون كذلك، سيكون المال هكذا يستفيض عند الناس، حتى إنه لو أعطي الشيء لا يتسخطه، يعني ما لقوش لازمة بالنسبة له. قال في الشرط الخامس أن فتنة ستدخل كل بيت من بيوت العرب. هذه الفتنة التي تدخل كل بيت، العلماء قالوا هذا كان من بداية فتنة مقتل عثمان، لأنه سيدنا حذيفة بن اليمان وكان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مطلع على أسماء المنافقين، قال لسيدنا عمر، لما عمر كان يعلم أنه سيدنا حذيفة عنده الأخبار دي، فسأله عن فتن آخر الزمان، قال له ما لك وبها؟ قال له أنت مالك بالفتن دي، تسأل عنها ليه؟ أنت بابها. قال له أنت الباب بتاع الفتنة دي. فقال هل يكسر أم يفتح؟ ما هو باب، الباب ده هيتفتح ولا هيتكسر؟ قال يكسر. قال يوشك ألا يفتح. قال له الباب ده لما هيتعمل، قال له أنت الباب، ما بعد كده هيحصل، وقد كان ما بعد خلافة عمر. فحصل أنه الفتن دبت من بداية من العام 30، عمر توفي ومقتله كان في العام 24، ولي بعد ذلك عثمان 6 سنين، ومن بعد 30 في 6 سنين الأخرى بدأت بقى تقلب عليه الأمصار وحدثت إشكاليات وانتهت بقتله عثمان رضي الله عنه. فمن هنا بدأت الفتنة، قالوا فتنة بقى دخلت في بيوت كل العرب. والبعض يفسرها بتفسير معاصر، يقول لك الفتنة انت شايف وسائل الاتصالات المختلفة، التليفونات اللي في ايد كل حد والدشات والتلفزيونات، فدخل في بيت كل عربي وكل مسلم دخلت فتنة. الشاهد بقى والإسقاط رقم 6. قال ايه بقى في الشرط السادس؟ قال وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. فالنبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال هيحصل إن في هدنة معاهدة سلمية ستكون بينكم وبين بني الأصفر. قالوا بني الأصفر هم الروم. فالعلماء ذكروا كده، يعني ابن كثير وهو بيذكر هذه الأشراط وغيرها في البداية والنهاية وغيرها، راح جاي على دي وراح قايل إيه؟ قال أما هذا فلا نعلم في التاريخ أن هذا قد حدث، إنه جاءوا بهذا العدد في التاريخ اللي هو 960,000 مقاتل، جيش مليوني. قالوا هذا لا نعرفه، وهذا من أشراط الساعة التي تؤذن بالأشراط الكبرى. البعض راح ربط ما بين هذا الحديث وما بين الأشراط الكبرى اللي تبدأ بظهور أو أن يبايع الناس الإمام المهدي. لأنه هنا النبي قال صلى الله عليه وسلم إن في رجل اسمه على اسمه واسم أبيه على اسم أبيه، وصفوا لنا صلى الله عليه وسلم بأنه إمام عادل وأن الله يصلحه في ليلة، وإنه ده اللي حيقود المسلمين ويجتمعون على هذا الإمام. وقالوا إن هذا الذي سوف يحارب هؤلاء، وجمعوا بين هذا الخبر وبين أحداث الملحمة، في ملحمة كبرى ستحدث، لكن الإشكال كان في تعيين بني الأصفر. هم بني الأصفر دول هم الروم زي البعض ما بيقول، ولا بني الأصفر دول ناس تقول إن دول هيكونوا من جنوب شرق آسيا، بتتكلم بقى في الصين، بتتكلم في هؤلاء، قالوا بلاد ما وراء النهر اللي هم يقصدوا بها هذه المنطقة. فالله أعلم بكنه هؤلاء، لكن الخبر الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في ملحمة كبرى ستدور بين المسلمين، هيبتدوا بقتال دونهم، وبعدين يجتمعوا هم والروم ويحدث بينهم هذا القتال، لأنه سيقوم أحد الروم وبعد ما يكون المسلمين معهم يقاتلون غيرهم وينتصرون عليهم، وبعد كده يقوم رجل فيقول انتصر الصليب، فيقوم عليه مسلم فيقتله، فيقتله الروم، فيجتمعون فتحصل الملحمة، وهنا بقى يبعث المسلمون إليهم طائفة وفرقة للموت حتى يموتوا عن بكرة أبيهم جميعا، يبعثوا لهم جيش يتنسف، يبعثوا لهم جيش يتنسف، هكذا يوم الأول الثاني الثالث الرابع ينتصرون حتى يجلوهم ويصلوا إلى القسطنطينية. وبينما هم على ذلك إذ قال قائل ظهر المسيح الدجال، ولم يكن المسيح قد بعد ظهر، ولكنه يخرج، وقالوا هيخرج من نحو أصبهان يعني من إيران من ناحيتها، ويأتي ويصل إلى بلاد الشام ولا يترك بلدة إلا ويدخلها، ويعيش في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر باقي الأيام كسائر الأيام، وتبتدي بقى هذه الأشراط في الحدوث. هذه الأمور استلهمها ووضعها على انتباه كل مسلم كان هو التأصيل الذي فعله النبي بالمسلمين. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يأتي ذكر هذا إلا ويذكر المسيح الدجال، يقول وما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال، وها أنا ذا أنذركم المسيح الدجال، يقول ما فيش نبي اللي عمل كده. ورغم ان احنا فاهمين ان المسيح الدجال لما هيخرج هيخرج في توقيت معين وهيبقى فيه اشياء قبليه، والصحابة فهم الكلام ده، الا انهم شكوا في رجل يدعى ابن صياد، ظنوا انه المسيح الدجال، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم ان يخرج انا فيكم اكفيكموه، لو انا خرج انا بقى هقوم بدوري في ساعتها. ما قال لهمش بقى وانتم بتفكروا ليه دلوقتي في المسيح الدجال، لسه بدري على المسيح الدجال. فهم الصحابة بتفكر ازاي؟ ان ممكن اشراط الساعة دي هي عقد، اذا انفرطت حباته انفرط، هي واحدة تلاقي الوعدية على طول على طول على طول من غير بقى مقدمات، تلاقي الدنيا مرة واحدة كده حصلت فيها هذه الاشراط متتابعات. لذلك ربنا قال كده فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذكراه. طب الحل فين يا رب؟ إن الإنسان منا يكون على وجل. لما جاءه الرجل وقال متى الساعة؟ قال ويحك وما عددت لها. يعني إنه الإنسان مننا لما يقعد يذكر أشراط الساعة وهي أشياء في المستقبل، فتبقى بتأخذ بأذهان الناس، إيه ده بقى اللي هيحصل، وإحنا هنحارب مين، وهيحصل إيه، وهيجرأ إيه، ويا ترى اللي بيحصل هنا وهنا ده هيكون فعلا مقدمات، ويا ترى الأمر ده فعلا خلاص. لك أن تتخيل أنه حد زي الحافظ السيوطي كان لي توجيه معين لحديث معين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بيقول أنه مثلكم ومثل الأمم التي قبلكم ك كمثل رجل استعمل عمالا، فجاء الأول فأعملهم من بعد الفجر إلى الظهر على قيراط قيراط، وجاء فأعمل من يعمل من الظهر إلى العصر على قيراط قيراط. يديله إيه؟ قيراط ده جزء من العملة، فبالتالي اداله مثلا جنيه على هذا، والتاني نفس الحكاية. وجاءتم أنتم كمثل هؤلاء العمال اللي يعملون من إمتى لإمتى بقى؟ من العصر للمغرب على قيراطين قيراطين. راح واخد الحديث ده وراح قايل إيه؟ كأنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم باللي عمله من وقت الشروق ده لغاية الظهر إن دول اليهود، واليهود أعمق لأنه بني إسرائيل أبعد في الزمن في التاريخ، وإنه الذين عملوا ما بين الظهر إلى العصر دول كأنهم النصارى، وإنه الذين عملوا بعد ذلك هم المسلمين. رح قال فهو ده هو متوفى سنة 911، قال أنا أتخيل إنه على سنة 1500 تأتي الساعة، مش بيقول يرجم بأن ده إنه أن لأحد لأن يعلم متى الساعة، لا أحد يعلمها هذا من علم الله سبحانه وتعالى. بيقول لو أننا هنوصل للتوقيت ده، تعرف 1500 دي أنت بتتكلم في قد إيه؟ يعني أنت بتتكلم في 53 سنة، بيتكلم على أنه 1500، وأنه لما يوصلوا للألفين يبقى يعني ده آخر العهد. ده رأي، والرأي ده مش هو يعني المعتبر والأساس، لكن تخيل إنه المسألة بهذا القرب. الله منذ 1447 سنة قال اقتربت الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فبالتالي ذكر الساعة وذكر أشراط الساعة وإن الإنسان مننا يكون منها على عقل ويحطها في ذهنه، لأنه ممكن أي حاجة من هذه الأشياء تحدث وعما قريب، يبقى أنت على جهة الاستعداد. ما تجيش تقول ما حدش قال، ما حد كناش واخدين بالنا، أنتوا بتهولوا المواضيع ليه؟ مش للدرجات يعني، إيه اللي يجيب الساعة؟ لسه في أشراط ما حصلتش. فالصحابة ما كانوش بيفكروا بالطريقة دي، الصحابة كانوا بيقولوا ممكن مسيح الدجال يطلع ما بيننا. فبالتالي علينا أن نكون على ذكر منها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ضعها قاعدة في تأمل القرآن. القرآن إذا وصف مشكلة أتى بأسبابها وطرق العلاج منها. وربنا سبحانه وتعالى اتكلم على ان في حد عنده نفاق. طب ايه السبب ان عنده نفاق؟ قال لك اتبع هواه فطبع الله على قلبه. طب يا رب انا اعمل ايه لحسن اكون زيه ولحسن يكون الكلام ده عليا، انا اعمل ايه؟ قال لك عليك ان تترقى بالساعة، عليك ان تنظر ان الساعة تأتي بغتة والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، وعندك شواهد. هذه الشواهد هي أشراط الساعة، عليك أن تضعها نصب عينك. فماذا تصنع؟ رحط لك المنهج كله بقى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه الآية فيها أسرار. أول شيء إن ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، بمعنى العلم اعتقاد جازم. يبقى التوحيد، يبقى العقيدة، يبقى ده اللي تتشبث به، لأنه هذا هو القول الثابت الذي يثبتك في وقت الفتن، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فتعمل عملي أول حاجة اجعلها على لسانك لا تفارقك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بقى أحاديث كثر في فضل كلمة التوحيد، ومنها إنك إذا قلت هذه الكلمة قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وإن قلتها في اليوم والليلة 100 مرة كتبت لها كانك 100 حسنة ومحيت عنك 100 خطيئة، وكانت عدل 10 رقاب، وكانت حرزا لك من الشيطان، ولم يأتي رجل بمثل ما جئت إلا من زاد. فخلي الورد ده دايما على لسانك، ده أبسط شيء تقدر تعمله، إنه دايما لا إله إلا الله، حتى يكون آخر كلامنا لا إله إلا الله، حتى إذا فجأتنا الفتن وجدت نفسك متشبث بلا إله إلا الله. وطبعا عشان أعلم أنه لا إله إلا الله ترفع شعار قرآني، ربنا بيقوله قل الله ثم ذرهم، قل الله ثم ذرهم، هي دي لا إله إلا الله. إنه أنا لعبد هوايا ولا مزاجي ولا عبد الدنيا ولا قلبي منصرف عنه سبحانه وتعالى، فيوم ما يبقى لا إله إلا الله منهج حياة. ما تبقاش بس ما كلنا موحدين وكلنا مسلمين وكلنا بنقول لا إله إلا الله، إنما تبقى كده قل الله ثم ذرهم. علامتها إيه؟ إنك تؤثر ربنا على هواك، على دنياك، على شواغل، تؤثر ربنا فتقول الله ثم ذرهم في خوضهم، الناس بقى في لهوها وأنت قلبك مع الله، قل الله ثم ذرهم. فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. اثنين، عليك بإدمان الاستغفار، لأن الاستغفار موجب الرحمات، مستنزل البركات، ماحي الخطيئات، مستنزل الأرزاق والهبات. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ربنا قال لنا لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، تنزل الرحمة بالاستغفار. وقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم. فبالتالي تستنزل البركات، تستنزل الرحمات، تستنزل الهبات الإلهية، فاستغفر لذنبك. فالاستغفار هذا منهج حياة. ده يعمل ايه؟ يرفع عنك النقمة. مش ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ يستغفرون. حضرتك لما تسمع أشراط الساعة كده، طب انا ايش ضمني ان انا هبقى مركز ساعتها؟ ما احنا كلنا في همومنا، ما هو كلنا في هم لقمة العيش، وكلنا في هموم بيوتنا، وكلنا في هموم عيالنا، وكلنا شايلين الهم. فانا ايش ضراني ان الساعة تأتيني ابقى مركز ساعتها؟ فقال لك عشان كده ابسط حاجه تعملها هو انك دايما عليك بهذين الوردين، استمسك بهما، ورد الاستغفار ورد التهليل، لا اله الا الله، اثنين استغفارك، ثلاثة بقى ما تعيش لنفسك بس، لان دي هو بيتكلم على المنافقين، هم دول اللي يستمعوا القول وهم دول اللي بيقولوا ماذا قال آنفا. ولما ربنا وصف المنافقين في القران قال قد اهمتهم انفسهم، بتاع نفسه بس ما بيفكرش إلا أنا ومن بعض الطوفان. فرح قال واستغفر لذنبك، والمين بقى؟ وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أبقى إحنا كأمة واحدة. وإحنا بنقول في الفتحة إياك أعبد ولا إياك نعبد؟ وكان ممكن يقول عادي يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين أنا مالي بالناس، لأننا أمة قايمة على هذا المعنى، على أنهم يكونوا يدا واحدة، أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. فعشان كده قال واستغفر لمين؟ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لغاية كده يبقى بيتكلم على توحيد وعلى تزكية. الإنسان يطهر من ذنوبه، من آفاته، من عيوبه، يستغفر وكمان يتمنى الخير للناس، وفي نفس الوقت هو موحد مؤمن، يبقى كده تمام. لغاية كده تمام، لكن الآية ختمت خاتمة عجب. لغاية كده تمام، يبقى هيتكلم على بقى ايه؟ والله غفور رحيم. وكان لسه بيقول استغفر لذنبك، يبقى والله غفور رحيم. قال والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ايه متقلبكم ومثواكم؟ يعني ربنا يعلم انت بتتنقل ما بين اماكن ايه؟ ما دي المتقلب، انا بروح الشغل، بروح كذا، بسافر كذا، بعمل كذا، متقلبي. ويعلم مثواك، يعلم المكان اللي انت ثابت فيه، بيتك اللي انت بتأوي اليه مسكنك. ايه دخل ده في اللي احنا فيه؟ تقعد تتأمل الآية كده، والله يعلم متقلبكم وثواكم. مرة كان ممكن يقول وأحاط بكل شيء علم، والله بكل شيء عليم. ايه يعلم متقلبكم ويعلم مثواكم؟ في حاجة ثابتة اللي هي المثوى، وفي حاجة متغيرة اللي هي الايه؟ المتقلب. يبقى هو بيتكلم عن ايه بقى؟ الدين ده قوامه على ثوابت ومتغيرات. شوف كده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي فيه ان في فرائض وفي سنن رواتب وفي سنن غير رواتب. فالدين لو انا عايز اقيم اي حد، اقيم نفسي، ابص على الثوابت بتاعتي. هسألك سؤال واحد وانت تعرف انت فين في سكة ربنا. ايه الحاجات اللي لا يمكن في يومك وليلتك ما تعملهاش من حق ربنا عليك؟ تقول لي 5 صلوات. طب السنن كده ساعات وساعات، تبقى متقلب ولا مثوى؟ تبقى متقلب. تبقى ثابت ولا متغير؟ تبقى متغير. انما مثلا في واحد يقولك مستحيل يعدي عليا يوم ما مسكش مصحف، مستحيل اسيب سنة كذا، مستحيل يعدي عليا اثنين وخميس ما صومش، مستحيل ما صليش الوتر، مستحيل ان انا ما اكونش بر باهلي ما اكلمش امي واتصل باهلي، مستحيل. دي تبقى اسمها ايه؟ ثوابت. والحاجات اللي انت رايح جاي فيها دي اسمها متغير. كلما زادت ثوابتك زادت درجة هداك، وزادت درجتك عند مولاك. كل ما الثوابت تزيد، فشوف بقى انت ايه الثوابت اللي في حياتك، ايه الثوابت اللي بيها تقيم نفسك عشان يبقى تقييمك صح. الثوابت الإيمانية في حياتك هي دي عنوان هدايتك. فعشان كده قال والله يعلم متقلبكم، الحاجات اللي مترددين فيها وتتنقلون فيها، ويعلم مثواكم، الأشياء الثوابت اللي في حياتكم. فكأنها وصفة لأن نعمد إلى هذه الثوابت. والمتغير بقى يعني أنا ما كنت مثلا كنت مش مركز قوي على سنة من السنن، ساعات بعملها وساعات ما بعملهاش، لغاية ما الحمد لله ركزت عليها بقى ما فيش حاجة اسمها السنة دي ما عملهاش، مفيش حاجة اسمها أنام من غير وتر، مفيش حاجة اسمها أفوت سنة الفجر، مفيش حاجة اسمها إن أنا أضيع عليا مثلا هذا الذكر، مستحيل. يبقى أنت كده زادت درجتك، وهذا أعظم ما تتسلح به وتتقي به الفتن، حتى إذا جاءت أشراط الساعة وحتى إذا جاءت الساعة ضغطة كنت على الاستعداد. وعلى قدر الاستعداد يكون من الله الإمداد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأله سبحانه وبحمده أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تب علينا الآن الآن الآن توبة ترضى بها عنا يا رب. اللهم تب علينا الآن الآن الآن توبة ترضى بها عنا يا رب. اللهم تب علينا الآن الآن الآن توبة ترضى بها عنا يا رب. فقراؤك ببابك فأغنهم، مساكينك ببابك فارحمهم، مؤملو خيرك ببابك فأعطهم سؤلهم، محبوك ببابك فأحبهم. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا، أو نكون بك ربنا مغرورين. ربنا نسألك الفردوس الأعلى في رفقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الفردوس الأعلى في رفقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، ووسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم انج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم اطعم جوعاهم، اللهم اسق عطشاهم، اللهم امن روعاتهم، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم اكلأهم بعينك يا كريم. اللهم كن على عدوك وعدوهم، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبق منهم احدا، واشف صدور قوم مؤمنين، وعجل بنصرك يا نصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.